بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله بعدما ذكر بعض الأركان وذكر الواجبات، ثم ثلث بالسنن، ولكن نريد أن نسرد الأركان في الصلاة، وهي 14 ركنا، من باب التحرير لها، لأنه في الدرس السابق كان حصل خلل فيها اضطراب، فنريد أن نسردها الآن. فنقول أركان الصلاة، من سجلها يعني حتى يراجع، ومن لم يسجل فليسجل الآن هذه الأركان حتى تحفظ. الركن الأول تكبيرة الإحرام. الركن الثاني قراءة الفاتحة. الركن الثالث القيام مع القدرة في الفريضة، لابد من هذه القيود، القيام مع القدرة في الفريضة. الركن الرابع الركوع. الركن الخامس الرفع منه. الركن السادس السجود. الركن السابع الرفع منه. الركن الثامن الجلسة بين السجدتين. الركن التاسع الطمأنينة في هذه الأركان. الركن العاشر الترتيب، الترتيب بين هذه الأركان. الركن الحادي عشر التشهد الأخير، التشهد الأخير. الركن الثاني عشر الجلوس له، الجلوس للتشهد. الركن الثالث عشر التسليمة، التسليمة الأولى، التسليمة الأولى، لأن الثانية سنة، الثانية ليست ركن ولا واجب، إنما هي سنة. الرابع عشر نسينا، ما هي؟ أي نعم الاعتدال بعد الركوع، حسنت، يعني نعود الركوع، الرفع منه، الاعتدال. إذن أصلحوا الترتيب، أعيد الترتيب وأصلح العدد يعني. جيد، كيف؟ أي الركوع، الركوع متعلق به ثلاثة أركان، والسجود أيضا متعلق به ثلاثة أركان، الركوع والرفع منه والاعتدال، وهو القيام بعد الركوع، والسجود والرفع منه، والجلسة بين السجدتين. ثم قال رحمه الله: فسنن الأقوال 17، لأن السنن تنقسم إما سنة قولية وإما سنة فعلية. قال رحمه الله: فسنن الأقوال 17، الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين. هذه كم؟ يعني نعد، تضع فوق الكلمة الرقم، تضع رقما فوق الكلمة. الاستفتاح 1، والتعوذ 2، والبسملة 3. وهذا على القول بأن البسملة ليست آية في الفاتحة، أما على القول بأنها آية في الفاتحة فإنها لا تكون سنة، تكون ركنا لأنها من الفاتحة. قال: والتأمين، هذا 4، وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد، والتطوع كله. قراءة السورة يعني قراءة ما تيسر بعد الفاتحة، وقراءة ما تيسر بعد الفاتحة أين يكون؟ كما قال الشيخ: في الأوليين في الأوليين من صلاة ثلاثية أو رباعية، وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد، لأن هذه كلها تعتبر ثنائية، والتطوع كله. وقال التطوع كله من التطوع ثنائي، التطوع ركعتان ركعتان. وأما الوتر فمع أن الوتر ثلاث ركعات أو أربع ركعات، ففي الوتر تشرع الفاتحة وسورة في جميع ركعاته، واضح؟ فالوتر يختلف، ليس كالفريضة، يعني تقرأ في الركعتين الأوليين فقط، لا، الوتر مثلا لو فرض أنك تصلي ثلاث ركعات، فالسنة أن تقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثالثة قل هو الله أحد بعد الفاتحة، أو قل هو الله أحد ومعها المعوذتان كما ثبت ذلك. وإن أردت أن تصلي الوتر خمس ركعات أيضا تقرأ في كل ركعة الفاتحة وما تيسر، وهكذا. ولذلك الشيخ قال والتطوع كله، يعني في التطوع كله تقرأ الفاتحة وما تيسر. وهذا القراءة الزائدة هذه على الفاتحة هي سنة على القول الصحيح، هي سنة. قال رحمه الله والجهر والإخفات، الجهر يعني في الصلاة الجهرية، والإخفات في الصلاة السرية. هذا كم الأرقام؟ الإخفات كم؟ يعتبر سبعة. وقول ملء السماء والأرض إلى آخره، هذا أين؟ عند الرفع من الركوع، عندما تقول ربنا ولك الحمد. كلمة ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، هذه واجبة، هذه واجبة في المذهب وعند الشيخ، وما زاد عليها سنة. ربنا ولك الحمد هذه واجبة على عند الشيخ، ذكرها في الواجبات. نحن قلنا أن الراجح في هذه المسألة أن التحميد هو سنة. ربنا ولك الحمد هذا الواجب، وما زاد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض إلى آخر، هذه سنة. يقول وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، لأن التسبيح في الركوع التسبيح في السجود هذا أيضا يعتبر عند الشيخ من الواجبات على المذهب. طيب الواجب كم في التسبيح في الركوع والسجود؟ الواجب أن يقول ذلك مرة واحدة، هذا الواجب مرة واحدة، ما زاد على المرة فإنه سنة. وقول رب اغفر لي هذا يكون بين السجدتين، لا هو هذا كله رب اغفر لي كله يعود على كلمة وما زاد على المرة، شايف؟ يعني وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود قال رب اغفر لي، يعني ما زاد على المرة الواحدة من قول رب اغفر لي يعتبر هذا سنة. يعني رب اغفر لي هي واجبة ولكن مرة واحدة، الواجب فيها أن تقال مرة واحدة، ما زاد على المرة فإنه سنة. يقول والتعوذ في التشهد الأخير، فين وصلنا الآن؟ رب اغفر لي هذه تعتبر رقم كم؟ 11، ها؟ لا التعوذ، والتعوذ في التشهد الأخير. ما المراد بالتعوذ في التشهد الأخير؟ التعوذ من الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أو من شر فتنة المسيح الدجال. ويأتي البحث في هذا الدعاء إن شاء الله غدا في درس صحيح البخاري. والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبركة عليه وعليه. الصلاة على النبي هذه ركن أو واجب عند الشيخ في المذهب؟ طيب، الصلاة على النبي هذه ركن، لأنه لم يذكرها في الواجبات، إذن هي من الأركان. الصلاة على النبي، طيب الصلاة على النبي الركن فيها أن تقول اللهم صل على محمد، هذا الركن، الركن الصلاة على النبي. طيب، الصلاة على آل النبي ليس ركنا، سنة، يعني قول اللهم صل على محمد هذا ركن، وعلى آل محمد هذا سنة. طيب، اللهم بارك على محمد، إيش هذا، ركن ولا سنة؟ ها، سنة. اللهم بارك على محمد هذه سنة، لأن الشيخ قال والبركة عليه، يعني على النبي وعليه، لأن هذه الصلاة الإبراهيمية فيها أربع جمل. الصلاة الإبراهيمية فيها أربع جمل: الجملة الأولى الصلاة على النبي، والثانية الصلاة على آله، والثالثة البركة على النبي، والرابعة البركة على آله. واضح؟ الصلاة على النبي جملة، وعلى آله جملة، البركة على النبي جملة، وعلى آله جملة. هذه الأربع الركن فيها هي الجملة الأولى فقط، الصلاة على النبي. والجمل الثلاث ها هذه سنة: الصلاة على آل النبي، البركة على النبي، البركة على آل النبي، هذه سنة. لذلك الإنسان لو في الصلاة قال اللهم صل على محمد يكفي ولا ما يكفي؟ ها، يكفي، خلاص جاء بالركن، وما زاد عن ذلك فإنه سنة، هكذا قال الشيخ. كم الآن عندنا؟ ها، كيف 11؟ الشيخ يقول 17. ها، 17. يعني وقراءة السورة في الأوليين هذا واحد، وفي صلاة الفجر اثنين، والجمعة ثلاثة، والعيد أربعة، تطوع كله خمسة، هذه تعتبر ايش؟ 16 أيضا، 17. طب الآن نعيد، بعض الأخوان سجل الأرقام أعانكم الله، نعيد الآن بالتفصيل، بس اضبط الأرقام وليكن الإحصاء دقيقا. ها، الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله والجهر والإخفات وقول ملء السماء والأرض وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي وحده وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، هذا كم؟ 13. وقول رب اغفر لي يعني ما زاد، والتعوذ في التشهد الأخير، والصلاة على آل النبي، والبركة عليه وعليهم. خلاص انتهت. قال رحمه الله: وسوى ذلك فسنن أفعال. نأتي الآن إلى سنن الأفعال في الصلاة. يقول: مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة، كون الأصابع مضمومة مبسوطة، يعني الكف تكون مضمومة تضم الأصابع بعضها إلى بعض، جيد، ومبسوطة ليست مقبوضة، عرفت، ليست مقبوضة، لأن البسط ضده القبض، يقبض ويبسط، تكون الأصابع مضمومة والكف مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام، يعني هكذا عند الإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام، إذا قلت الله أكبر تضم الأصابع وتبسط اليد وتستقبل بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه. كم الشيخ ذكر من موضع؟ 3 مواضع ذكر عند الإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. في موضع رابع أيضا، ما هو؟ عند القيام من الركعتين. نعم، يقول: وحطهما عقب ذلك، يعني يقول الله أكبر، كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك. يعني هل المراد بالحط هنا أن يضع اليدين على صدره؟ تريد هذا الظاهر، يعني هذا هو الحط، الحط معنى الوضع. تريد وحطهما عقب ذلك، إذن الرفع سنة، ما بعد الرفع إيش هو؟ الوضع. وحطهما عقب ذلك وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته، يعني أن يقبض قبض اليمين، هذا اليمين على كوع الشمال، هذا الكوع، يعني هكذا، هكذا أن يقبض باليمين على كوع الشمال. ونحن قلنا إن مسألة الوضع يعني لها 3 صفات: إما أن يضع هكذا، أن يضع الكف على الكف، وإما أن يقبض باليمنى على اليسرى هكذا على الرسغ والساعد، على الرسغ والساعد، وإما أن يضع اليمنى على ذراع اليسرى كما في حديث سهل بن سعد، يعني هكذا يضع، هذه 3. وقلنا ممكن هيئة رابعة، وهي القبض على الذراع، يعني بالقياس. جيد، إذن الشيخ هنا يقول هذا القبض يكون سنة، ولكن الشيخ يقول اجعلها تحت السرة، وهذا ضعيف، لأن هذا جاء في حديث علي بن أبي طالب وإسناده ضعيف، في الإسناد عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي وهو ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره. ولكن الصحيح في ذلك أنه يضع اليدين على صدره أو عند صدره، هذا الأظهر، عند صدره، يعني أن يكون ليس على الصدر تماما، وإنما يكون أقل، أنزل من الصدر، هذا الصحيح. قال: والنظر إلى موضع سجوده، النظر إلى موضع سجوده أثناء الصلاة. ثم قال: وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما، وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما. ما معنى المراوحة؟ المراوحة معناها كونه في بعض الأحيان يعتمد على رجل أكثر من الأخرى، يعني يعتمد على رجل وتارة يعتمد على الأخرى، هذا المراوح، يعتمد على هذه تارة ثم يعتمد على هذه تارة، هذه المراوحة. هل هذه المراوحة سنة؟ المسألة تحتاج إلى بحث. أخرج النسائي في سننه من طريق أبي عبيدة أن عبد الله وهو ابن مسعود، أبو عبيدة هذا هو أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، روى عن أبيه أو روى أن أباه رأى رجلا قد صف بين قدميه، رأى رجلا قد صف بين قدميه فقال: خالف السنة، ولو راوح بينهما كان أفضل. وفي رواية قال: هو أعجب إليه. هذا الحديث أخرجه النسائي في سننه، وهو حديث منقطع، وهو حديث منقطع. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، على القول الصحيح أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، مع أن النسائي قال عن هذا الحديث أنه حديث جيد، ولكن هو في الحقيقة حديث منقطع. طيب، طيب هذا الحديث الآن فيه أن عبد الله بن مسعود رأى رجلا قد صف بين قدمي فقال لو راوح بينهما، رأى رجلا صف بين قدمي قال لو راوح بينهما. طيب ما معنى الصف؟ ما معنى المراوحة؟ يأتي هذا. ولكن هذا الحديث يعارضه حديث آخر، وهو ما أخرجه أبو داود من طريق زرعة ابن عبد الرحمن أنه قال سمعت ابن الزبير رضي الله عنه يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. صف القدمين، يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. والحديث الأول عبد الله بن مسعود أنكر على الرجل أنه صف بين قدميه، وهنا ابن الزبير يقول صف القدمين من السنة. كيف نجمع؟ قلت يجمع بينهما، بين حديث ابن الزبير وحديث ابن مسعود، على أن حديث ابن مسعود فيه انقطاع. جيد، يجمع بينهما أن الصف الذي أنكره ابن مسعود هو إلزاق إحدى القدمين بالأخرى. الصف الذي أنكره ابن مسعود أنه ألزق إحدى قدميه بالأخرى. جيد، والصف الذي ذكره ابن الزبير هو صف القدمين متساويتين مع التفريج بينهما قليلا. هذا السنة، صف القدمين متساويتين منصوبتين قائمتين مع التفريج بينهما، يعني ما يلزق إحدى القدمين بالأخرى، مع التفريج بينهما قليلا. كما نقل ابن قدامة في المغني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يفرج بين قدميه، لا يفرج بين قدميه، يعني ما كما تقول العامة يعني يفشخ بينهما، بعض العام سبحان الله يشغر بين قدميه، هذا ليس من السنة. لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى، ولكن بين ذلك لا يقارب ولا يباعد. إذن هذا الذي يريده عبد الله بن الزبير، هذا الصف الذي يقصده عبد الله بن الزبير، صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. لكن المقصود هنا الوقفة الشديدة التي فيها نصب القدمين، هذه الوقفة القوية الشديدة مع وضع اليد على اليد على الصدر، يعني هذا المقصود، هذه السنة في القيام في الصلاة. لأن هذه يعني هذا القيام الذي فيه حقيقة فيه الاحترام وفيه الخشوع وفيه الهيبة والتقدير لهذا الموقف، وهو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الصف الذي يريد ابن الزبير، هذا الصف الذي قال عنه ابن الزبير إنه من السنة، وهو الذي كان يطبقه ويعمل به ابن عمر. طيب ما هو الصف الذي أنكره ابن مسعود؟ الصف الذي أنكره ابن مسعود هو إلزاق القدم بالقدم، لأن إلزاق القدم بالقدم ليس من السنة أولا، ثانيا فيه تعب على المصلي، ليس كذلك؟ لا شك فيه جهد وفيه تعب إرهاق، فيه تحميل على القدمين شديد. ولكن لو راوح بينهما، إذا قول ابن مسعود إن صح عنه الحديث لو راوح بينهما، ما معنى راوح هنا؟ أي جعل فرجة بينهما. هذه المراوحة المرادة في كلام عبد الله بن مسعود، لو راوح بينهما يعني لو جعل بينهما فرجة وفراغا، هذه السنة. لكن الرجل كان ملزق القدم بالأخرى، هذا فقه المسألة. إذن عليه مسألة المراوحة بينهما، تارة يتكئ على هذه وتارة يتكئ على هذه، هذه سنة؟ لا، ليست سنة ولم تثبت، بل هذه فيها حقيقة، يعني لو الإنسان كون إذا وقف وتارة يتكئ على اليمنى وتارة يتكئ على اليسرى، يمكن هذا عدم مبالاة. فالمقصود الآن يعني أن هذه المراوحة التي عند الناس تارة يعتمد على اليسرى وتارة يعتمد على اليمنى، هذه وقفة لم تثبت في السنة، وليس هي المرادة بحديث عبد الله بن مسعود الله أعلم. لكن لو فعلها الإنسان ما في حرج، بعض الناس ربما يكون يعني كبيرا في السن أو يعاني من مرض في رجله أو فيه شيء، فربما راوح، أو كان في الصلاة طويلة كالتراويح مثلا، فلو روح فلا بأس، لكن هل هي سنة تفعل؟ الجواب لا، الجواب لا، بل هي يعني كما قلت هي وقفة وهيئة ما تنبغي ولا تليق بالصلاة. كون يراوح يعني يعتمد على هذه تارة ويعتمد على هذه تارة، هي ما تنبغي ولا تليق ولا يرضاها أحد ذو هيئة بأن تفعل أمامه، فكيف نفعلها أمام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وليس هناك دليل يدل عليها. والحمد لله حديث عبد الله بن مسعود بينا ووجهنا التوجيه الصحيح، هذا إذا صح الحديث، والحديث في انقطع إذا صح. إذن هذا تحقيق حول مسألة المراوحة، لأن الشيخ ذكرها من السنن، فلو لو لم نوضحها ونشرحها الشرح ونوجهها التوجيه الصحيح ربما تروح خلاص. بعض الناس يعني بعض الناس ربما يكون يقف وقفة صحيحة منضبطة خاشعة قوية إذا قام للصلاة، فلو سمع هذا الكلام تموت في الصلاة، تموت، وتارة يميل إلى ذات اليمين وتارة يميل إلى ذات الشمال، يتموت في الصلاة. ليش؟ قال سنة. سبحان الله العظيم، يعني ترك القيام المنضبط والصف في الصلاة كما قال ابن الزبير وابن عمر ويتماوش الصلاة ويقول هذه سنة، وهذا من سوء الفهم. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.